هو لابد أن يحسن بعضنا الظن في بعض. نعم. أحيانا نتفق جميعا على شيء نريده، لكن قد نختلف في الطرق الموصلة إليه. فلو قدر أن زيدا يرى ما لا يراه عمرو، لا يجوز لزيد أن ينبذ عمرا ولا لعمر أن ينبذ زيدا. النبي عليه الصلاة والسلام، أو فلنقل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما بعث إليه أبو عبيدة يخبره أن القائمين على بيت المقدس في زمنه أبوا أن يسلموه إلى أبي عبيدة، وقد كان أبو عبيدة أميرا على الجيش يحاصر بيت المقدس، فبعث إلى عمراء يخبره ويطلب منه أن يأتي بيت المقدس بشرط الروم في تسليمه بيت المقدس. فاستشار عمر الناس، فأشار عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ألا يفعل، ألا يذهب، وأشار عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يذهب. الآن اختلف رأي عمر، رأي عثمان مع رأي علي، وكل من عثمان وعلي مشهود له بالجنة، وكل منهما قال رأيه فيما يغلب على الظن. المقصود الذي أراده عثمان هو المقصود الذي أراده علي، لا يوجد أحد منهما، محال أن يكون أحدهما أراد أن يذل الإسلام، لكن كل فرد منهما رضوان الله تعالى عليهما أراد أن ينصر الإسلام من وجه. المواقع الإعلامية اليوم أين السوء فيها؟ أن كل أحد عياذا بالله يذم أخاه وينسب الفضل لنفسه، وينسب حتى لو قال إن الحق معه، قد نقول إن الحق معك، لكن حتى لو تبين لك جليا أن الحق معك، لا يحق لك أن تأتي إلى أخي المسلم لك فيه من محبة الدين ونصرته، سواء كان حاكما أو محكوما، كان عالما أو متعلما، كان كبيرا أو صغيرا، فيه من الرغبة في نصرة الإسلام مثل الرغبة التي في قلبك. أنت تطلب الجنة، هو كذلك يطلب الجنة، هو يستجير بالله من النار، أنت تستجير بالله من النار، هو يستجير بالله من النار. أنت تنصر الإسلام بقلمك، هو ينصر الإسلام بسيفه، هذا ينصر الإسلام بسياسته، هذا ينصر الإسلام باقتصاده وماله، كل واحد على ثغرة. لكن إذا أخذت الأمة يلعن بعضها بعضا، وكل أحد منا يتهم الآخر عبر مواقع التواصل أو عبر مواقع القنوات الإعلامية، هؤلاء في بعد تام عن الطريق الحق الذي شرعه الله عز وجل لنا.